والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وما بعد، ما زلنا نتكلم عن أسلوب العطف، وقلنا إن العطف قد يكون على اللفظ، وقد يكون على المحل، وقد يكون على التوهم. ذكرنا العطف على اللفظ من قبل، وذكرنا أيضا العطف على المحل. أما العطف على التوهم هو النوع الأخير، نحو قولهم ليس زيد قائما ولا قاعد، بالخفض على توهم دخول الباء في الخبر، يعني ليس زيد قائما ولا بقاعد، وشرط جوازه صحة دخول ذلك العامل المتوهم، وشرط حسنه كثرة دخوله في هذا الموضع. ولهذا حسن قول زهير بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا وإن كان جائيا، بدا لي أني لست مدرك ما مضى، يعني هذا الذي ذهب مني، هذا الذي مضى أنا لن أدركه، يعني لن أستطيع الحصول عليه، قد ظهر لي أنني لا أستطيع الحصول على شيء قد فات مني. طيب، لست مدرك ما مضى، فمدرك خبر ليس منصوب، التاء اسمها ومدرك خبرها، وهو مضاف، وما موصولة بمعنى الذي مضاف إليه، ومضى جملة الصلة، يعني ظهر لي أنني لن أستطيع أن أدرك ما فات مني. ثم قال ولا سابق شيئا، وهذا هو الشاهد، سابق مجرور، لماذا؟ قالوا عطفا على مدرك، ولكن مدركا منصوب، قالوا بتقدير الباء، يعني ولا بسابق شيئا. طيب هل هذا يمكن؟ قال نعم، على توهم الباء هنا، لأن ليس يكسر دخول الباء بعدها. نعم، لماذا؟ هذا الدرس. ثم قال وقول الشاعر الآخر ما الحازم الشهم مقداما ولا بطل إن لم يكن للهوى بالحق غلابا، يعني الشخص الحازم، الشخص الشديد، الشخص الشجاع، الشهم ليس مقداما ولا بطلا إذا لم يكن يغلب أو يستطيع أن يغلب هواه. طيب الشخص الذي يتحكم في نفسه ولا يقع في غلبة الهوى، بعض الناس يقع في وقت الحكم إذا حكم بين شخصين يميل إلى أحدهما لأنه قريب أو لأنه صديق أو لأنه بينه وبينه عمل أو مثل هذا، فنقول إن الرجل الحازم، الرجل الشهم، طيب لا يعد كذلك إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان مستطيعا أن يمسك نفسه ومستطيعا أن يغلب هواه. إن لم يكن للهوى بالحق غلابا. ولم يحصل قول الآخر، هذا كله حسن، لماذا حسن؟ لأنه جاء بعد نفي، والباء بعد النفي هنا قال ولا بطل، يعني ولا ببطل، لماذا؟ لأن خبر ما وخبر ليس يكثر دخول الباء عليه. فإن ولم يحسن قول الشاعر وما كنت ذا نيرب فيهم، وما كنت ذا نيرب فيهم ولا منمش فيهم منمل. طيب قوله وما كنت ذا نيرب، ذا نيرب يعني ذا صحبة، ذا علاقة فيهم. طيب ولا منمش فيهم منمل، أشاهد في قوله ولا وما كنت ذا نيرب ولا منمش، قال هنا ولا منمش بالخفض، ما كنت ذا نيرب، ذا منصوبة بخبر كان وقبلها النفي، ولا منمش قالوا يعني ولا بمنمش، المشهور أن الباء تدخل في خبر ماذا؟ المشهور تدخل في خبر ليس، وفي خبر ما النافية، وقل دخولها في خبر كان المنفية. ولاحظ أنه قال لقلة دخول الباء على خبر كان، لأن هذا قليل، ليس معناها أنه ممنوع ولكنه قليل. قال هنا والنيغب هو النميمة، والمنمل كثير النميمة، والمنمش هو المفسد لذات البين. ماذا البيت إلى الزم أقرب إلى المنمل؟ جيد. وكما وقع هذا العطف في المجرور وقع في المجزوم أيضا، هذا العطف كما وقع في المجرور على التوهم جاء في المجزوم أيضا، وقع أيضا في المرفوع اسما وفي المنصوب اسما وفعلا وفي المركبات. أما المجزوم فقال به الخليل وسيبويه في قراءة غير أبي عمرو: لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. فقالوا لولا أخرتني إلى أجل، طيب فأصدق، قالوا نصب الفعل هنا أصدق. جيد. و نعم نصب الفعل أصدق بأن مضمرة هنا وجوبا، وأكن معطوف على أصدق. كيف عطف عليه وأصدق منصوب وأكن مجزوم؟ تفهمني؟ قالوا هذا عطف على التوهم. ما معنى عطف على التوهم؟ قالوا لأن لولا هذه حذف شرط في الأصل، وهنا يفيد التحضير، وإذا كان يفيد التحضير فمعناه إن أخرتني أصدق، هذا معنى الكلام، إن أخرتني أصدق. جيد. فلما كان المعنى هكذا جزم أكن على التوهم، يعني على توهم ماذا؟ على توهم الصدق مجزوما بجهة المعنى، فأخذ الجزم هنا عطفا على التوهم. قال السهرفي: والفارسي هو عطف على محل فأصدق، كقول الجميع في قراءة الأخوين: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم، بالجزم. فمن شرطية، ويضلل فعل الشرط مجزوم، وفلا هادي لا هادي هذا جواب الشرط مبني في محل جزم. طيب ونقول ويذرهم، ولكن سمع بالجزم ويذرهم، قالوا هذا عطف على التوهم. ما معنى التوهم هنا؟ أنه لما كان الجواب هنا في محل جزم، طيب جاز عطف الفعل مجزوما عليه. واضحة؟ قال هذا عند في هذه القراءة. ويرده أنهما يسلمان أن الجزم في نحو ائتني أكرمك بإضمار الشر، فليست الفاء هنا وما بعدها في موضع جزم، لأن ما بعد الفاء منصوب بأن مضمرة، وأن والفعل هنا في تأويل مصدر معطوف على مصدر متوهم مما تقدم، فكيف تكون الفاء مع ذلك في موضع الجزم وليس بين المفردين المتعاطفين شرط مقدر؟ طيب نفس هنا هما يقولان، يعني يرد هذا القول الذي قال هذا القول هو السهرفي والفارسي. طيب أو هنا يقول إن الجميع قالوا في قراءة من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم على قراءة الجزم، قالوا إن يذرهم معطوف على التوهم. ما معنى ذلك؟ قالوا لأن قبله ماذا؟ قبله فلا هادي له، وهذا فيه معنى الشر، فكلمة يذرهم بعد ذلك فيها ماذا؟ يذرهم فيها عطف على شرط مقدر، فهمنا؟ طيب يرد هذا القول، يعني هذا من جهة المعنى مقبول، ولكن يرده من جهة الصناعة، من جهة الإعراب، أن هذان القارئان يسلمان أن الجزم في مثل ائتني أكرمك هذا ليس جزما بسبب الطلب، لأن في مثل ائتني أكرمك ما سبب الجزم؟ عند الأكثرين هناك شرط مقدر، يعني ائتني فعل أمر، فإن تأتني أكرمك، هذا المعنى، إن تأتني أكرمك. طيب فقالوا إن الشرط المقدر هو الذي جزم، وبعضهم يقول بل الطلب هو الذي جزم، وبعضهم يقول بل فعل الأمر هو الذي جزم. فنقول هنا ائتني أكرمك هذا بإضمار شرط، فليست الفاء هنا وما بعدها في موضع جزم، لأن ما بعد الفاء منصوب بأن مضمرة في هذا الموضع. جيد، ويظلم. نعم، إذا قلنا ائتني فأكرمك فالمنصوب هنا منصوب بأن مضمرة. قال هنا ليست الفاء وما بعدها في موضع جزم، لأن ما بعد الفاء في مثل ائتني فأكرمك عند النصب منصوب بأن مضمرة، وأن الفعل في تأويل مصدر، الفعل هنا مصدر مؤول معطوف على مصدر مفهوم من الكلام السابق ائتني، فإن حدث إتيان حدث إكرام، أو لا يكونن إتيان فإكرام كما يقول النحويون. ثم قال فكيف تكون الفاء مع ذلك في موضع الجزم وليس بين المفردين المتعاطفين شرط مقدر؟ يعني إذا قلنا ائتني أكرمك، إذا قلنا بالفاء، إذا قدرت الفاء هنا ائتني فأكرمك، فإن الفعل المضارع هنا منصوب بماذا؟ بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء، هذه فاء السببية، وفاء السببية طيب بعدها مصدر مؤول معطوف على مصدر مفهوم من الكلام السابق ائتني فأكرمك، يعني لا يكونن إتيان فإكرام. فإذا قلنا بهذا فالفاء هنا، الفاء هنا تفيد معنى السبب ولكنها لا تدل على شرط مقدر، فهمتني؟ فيقول إذا كان المعنى هكذا فكيف نقول إن هنا شرط مقدر؟ نفس الكلام تقوله في قول الشاعر فأبلوني بليتكم لعلي أصالحكم بالجزم هكذا وأستدرج نوايا. طيب أي نوايا؟ فأبلوني بليتكم لعلي أصالحكم، لعلي أصالحكم وأستدرج. فلو وضعت بعد لعل الفاء أصالحكم أو لعلي أن أصالحكم أو أن أستدرج لجاز. وكذلك اختلف في نحو قام القوم غير زيد، غير زيد إذا جعلت كلمة غير فعلا بالنصب، غير زيدا عفوا، لأن لو كان زيد لكان مضافا إليه وغير هي اسم، لو جعلت غير فعلا وزيدا اسما فالصواب أنه ماذا؟ أنه هنا على التوهم أيضا، وأنه مذهب سيبويه لقوله هنا لقوله لأن غير زيد في موضع إلا زيدا، وبمعناه فشبهوه بقولهم فلسنا بالجبال ولا الحديدة، بالجبال يعني لسنا جبالا ولا حديدا، فقال فلسنا بالجبال ولا الحديدة، فهمت؟ بجر الجبال وبنصب الحميد الحديد. وقد استنبط من ضعف هذا، استنبط من ضعف فهمه من إنشاد هذا البيت هنا أنه يراه عطفا على المحل، يعني فلسنا بالجبال ولا الحديد، يرى أن الحديد عطف على محل الجبال، يعني لسنا جبالا ولا حديدا، يظنه عطفا على المحل، ولو كان أراد ذلك لم يقل إنهم شبهوه به، يعني لو كان هذا المعنى لا نقول بالتشبيه. ورجح القول إلى المجزوم، وقال هنا هو يريد أن يقول إنهم لما نظروا إلى مثل هذا القول لسنا بالجبال ولا الحديد، قالوا إن الحديد هنا معطوف على التوهم، يعني ولا بالحديد. طيب لماذا لا نقول هو عطف على المحل، لأن بالجبال في محل نصب، لماذا لا نقول عطف على المحل كما مر بنا في البيت السابق؟ قال لو كان ذلك لم يكن تشبيها. طيب لسنا بالجبال أو الحديد لكان نفيا ولم يقصد التشبيه. ثم قال رجع القول إلى المجزوم وقال به الفارسي في قراءة قنبل إنه من يتقي ويصبر، من حرف جازم يتقي فعل مضارع كان حقه أن يجزم ولكنه جاء مرفوعا وقد ثبتت الياء فيه، ويصبر فهو مجزوم. طيب و يصير قال هنا من يتقي ويصبر بإثبات الياء في يتقي وجزم يصبر، فزعم المتكلم في هذا أن من موصلة، موصلة يعني توصل بين الكلام، فلهذا ثبتت ياء يتقي ولا تكون من هنا ماذا شرطية. قال فلهذا ثبتت ياء يتقي وأنها ضمنت معنى الشرط، ولذلك دخلت الفاء في الخبر، وإنما جزم الفعل يصبغ على توهم معنى من، يعني جزمناه لأننا قلنا إن من هي بمعنى الشرط فجزمناه. وقيل بل وصل يصير بنية الوقف كقراءة نافع ومحياي ومماتي، هذا على قاعدة بعض العرب أننا إذا وصلنا الموقوف عليه الذي كنا نقف عليه بالسكون فإنه يجوز لنا تحريكه لالتقاء الساكنين إذا وصلناه بساكن. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، عندنا الألف ساكنة في محياي والياء ساكنة، التقى ساكنان، فهمنا؟ قال بسكون الياء في كلمة محياي وصلا ووقفا، ومحياي على التسكين. وقيل بل سكن هنا لتوالي الحركتين في كلمتين كما يأمركم، نعم، ويشعركم. وقيل بل من هذه شرطية، وهذه الياء هنا إشباع، ومماتي هي أصلها ومماتي فالياء إشباع، ولام الفعل حذفت للجازم، أو هذه الياء لام الفعل واكتفي بحذف الحركة المقدرة. جيد، هذا على قوله في من يتقي ويصبر شبهت بمحياي ومماتي. أما الاسم المرفوع فقد قال سيبويه: واعلم أن ناسا من الأعراب يغلطون فيقولون إنهم أجمعون ذاهبون، وذلك إنك عندما تقول زيد ذاهبان مثلا أو إنك زيد ذاهبان هذا خطأ واضح بين، فكيف نقول إنهم أجمعون ذاهبون؟ كان ينبغي إنهم أجمعين وذاهبين. جيد، وذلك على معنى على أن معناه معنى الابتداء، فيرى أنه قال هم كما قال لست مدرك ما مضى البيت الذي مر بنا قبل قليل. فهمنا؟ ماذا؟ ومراده بالغلط هنا ما عبر عنه غيره بالتوهم. الغلط هو الخطأ، قد يكون في اللسان قد يكون في العقل. فهمنا؟ إذا أطلق بالعموم. قال مراده بالغلط ما عبر عنه غيره بالتوهم، وذلك ظاهر من كلامه ويوضحه إنشاده للبيت السابق. طيب، فإذن المقصود منه التوهم. وتوهم ابن مالك أنه أراد بالغلط الخطأ، فاعترض عليه بأنه متى جوزنا ذلك عليهم وأنت الثقة بكلامهم، وامتنع أن نثبت شيئا نادرا لإمكان أن يقال في كل نادر إن قال قائله بالغلط. يعني أهل البصرة يقولون إننا نثبت هذا كما هو حتى لو كان نادرا، لأن العلماء يقولون في من يحذف قال بعضهم وحفظا من كل شيطان مالي. لا، هو يريد أن يقول عموما أنه إذا حدث عطف على التوهم، جيد، هذا ينبغي أو يحسن أن يكون إذا كان هناك شيء يتوهم في هذا الموضع كثيرا، كحذف الباء مثلا بعد ليس وبعد ما، وإن حدث في غير هذا من الشعر حمله بعضهم على التوهم وحمله بعضهم على غير هذا لأنه ليس فيه ما يحسنه. طيب، ابن مالك قال أن قال هنا المصنف لما قال غلطا أو قال توهما، قال هذا مرادهم بالغلط هو التوهم عموما، يعني يقولون عطفنا كذا على كذا بالغلط أو بالتوهم. طيب، ابن مالك لما نظر في كلام سيبويه، قال سيبويه في لست مدرك ما مضى في البيت، جيد، قال سيبويه في مثل هذا قال إنه عطف على ما قبله بالغلط. قال ابن هشام المراد بالغلط هنا هو التوهم، هذا المقصود. قال ابن مالك لا، أو ابن مالك لم ينتبه فقال إن الغلط هنا الخطأ، فاعترض عليه، قالوا ليس الأمر كذلك، ليس خطأ بمعنى الخطأ، بل هو ماذا؟ بأنه متى جوزنا ذلك عليهم زالت الثقة بكلامه. لو قلنا هذا الخطأ مقبول أنه ليس توهما بل هو خطأ وأن الناقل مخطئ، إذا قلنا هذا ذهبت الثقة بكلامهم، سنبدأ نشك في كلامهم، وكلما جاء بيت أو شيء نقول هذا خطأ إذن لا نأخذ به، أو هذا غلط من صاحبه، وامتنع أن نثبت شيئا نادرا لإمكان أن يقال في كل نادر إن قائله قد غلط فيه. وأما المنصوب اسما، أما المنصوب إذا كان اسما وعطف عليه بالتوهم، فقال الزمخشري في قوله تعالى ومن وراء إسحاق، من وراء إسحاق يعقوب، في من فتح الباء كأنه قيل ووهبنا له إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، على طريقة قوله مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا ببين غرابها. مشائيم يعني هم مشؤومون، هذا مر بنا من قبل، ليسوا مصلحين عشيرة لا يصلحون ولا ناعب، الناعب والناعق هو الذي هو الغراب، سمي ناعبا أو سمي ناعقا لأنه ينعق لأن له صوت، إلا ببين، وهذا مشهور عند العرب أن الغراب إذا نعق، إذا نعق فإنه علامة، هذا من التشاؤم وهو مذموم شرعا، هو علامة على الفراق، إذا نعب الغراب يقولون إن القوم سيتفرقون. قال ولا ناعب إلا ببين، البين هو الفراق غرابها. الشاهد في قوله ليسوا مصلحين عشيرة، مصلحين خبر ليس منصوب، فهمنا، وعشيرة مفعول به لمصلحين. ثم قال ولا ناعب، جيد، وكان حقه أن ينصب. قيل في هذه الآية هو على إضمار كلمة وهبنا مستترة، أي من وراء إسحاق وهبنا يعقوب، هذا بعيد. نعم، جيد جيد، كلام جميل. تمام، قيل هو على إضمار وهبنا. إذا نظرت إلى الآية قال الله تعالى ووهبنا له إسماعيل وإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وهبنا له إسماعيل مفعول به وإسحاق معقوب، إسحاق معقوف عليه، على من؟ على إسماعيل، خلاص. وإلى هنا ينتهي الكلام. ثم قال ومن وراء إسحاق يعقوب، يعقوب مبتدأ مؤخر ومن وراء خبر مقدم، ولكن قرأ منصوبا. طيب، فقالوا عطف على التوهم، وقال بعضهم بل هو بتقدير فعله، يعني ومن وراء إسحاق وهبنا يعقوب. قيل هو على إضمار وهبنا، أي ومن وراء إسحاق وهبنا يعقوب، بدليل فبشرناها، لأن البشارة من الله تعالى بالشيء في معنى الهبة، لأن بشرته بكذا كأن المعنى أعطيته أو وهبته. وقيل بل هو مجرور، يعقوب مجرور وممنوع من الصرف، بل هو مجرور ويكون في هذا الحال معطوفا على إسحاق، ولكن بعيد في المعنى. قال هنا وهو إسماعيل وإسحاق، نعم هذا بعيد، قال هنا أو منصوب عطفا، قال قيل مجرور عطفا على إسحاق أو منصوب عطفا على محله، ويرد الأول أنه لا يجوز الفصل بين العاطف والمعطوف على المجرور، يعني إذا كنت تعطف على اسم مجرور فلا تفصل بين العاطف والمعطوف لضعف حرف الجر، كما تقول مثلا مررت بزيد وعمر، فلا تقول مررت بزيد واليوم عمر أو في المسجد عمر ومثلها، قال لا يجوز العطف، لا يجوز الفصل بين العاطف والمعطوف على المجرور، كما جرت بزيد واليوم عمرو. لا ينبغي اضع الواو بعد اليوم، مررت بزيد اليوم وعمر. قال هنا قال بعضهم في قوله تعالى وحفظا من كل شيطان مارد أنه عطف على معنى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا بالنص، وهو إنا خلقنا الكواكب في السماء الدنيا زينة للسماء، كما قال الله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. يعني هذا مثال للمعنى فقط، ويحتمل أن يكون مفعولا لأجله، وحفظا حفظا مفعول لأجله أو مفعولا مطلقا. وعلى هذين القولين سنقول إن الفعل محذوف، يعني ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح جيد وحفظناها حفظا، أو وجعلنا ذلك حفظا يعني لأجل الحفظ. قال هنا أما المنصوب فعلا الذي عطف على التوهم فكقراءة بعضهم ودوا لو تدهنوا فيدهنوا منصوب حذف النون، وتدهنوا مرفوع قبله، حملا على معنى ودوا أن تدهن. قالوا لأن لو هنا لو بعد الفعل ود ماذا؟ مصدرية، لو تكون مصدرية بعد الفعل ود جيد، وددت لو زرتني يعني وددت زيارتك. فقال هنا الذين قرأوا ودوا لو تدهنوا فيدهنون، قرأوا فيدهنوا، قالوا لأن ود بمعنى أن المصدرية، لأن هنا لو مصدرية أيضا، فتدهن كأنه منصوب من جهة المعنى، فيدهن عطف على توهم النصب، أن لو بمعنى أن والفعل بعدها متوهم نصبه فنصب يدهن، حملا على معنى ودوا أن تدهن. وقيل في قراءة حفص لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع بالنص، إنه عطف على معنى لعلي أبلغ. طيب لأن المعنى لعلي أن أبلغ، فإن خبر لعل يقترن بأن كثيرا. طيب كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، ألحن يعني أكثر أو أجود قولا بحجته من بعض. ويحتمل أنه عطف على الأسباب، يعني لعلي أبلغ الأسباب طيب فأطلع، يعني لعل بلوغ أسباب فاطلاع على الأسباب على حد قولهم ولبس عباءة وتقر عين، يعني وأن تقر، فيكون معطوفا على الأسباب، والأسباب هنا اسم ليس فيه معنى الفعل، فلا يجوز العطف عليه، لا يجوز عطف الفعل عليه. فنؤول الفاء هنا، نؤول عفوا الأن هنا لكي يكون المصدر المؤول طيب معطوف على كلمة الأسباب، وتكون أن مضمرة وجوبا جوازا بعد الفاء. ومع هذين الاحتمالين الأخيرين يندفع قول الكوفي إن هذه القراءة حجة على جواز النصب في جواب الترجي حملا له على التمني. طيب هذا يعود إلى مسألة نصب الفعل المضارع، وهو أن الفعل المضارع ينصب بأن مضمرة، عفوا الفعل المضارع ينصب بأن مطلق وجوبا بعد فاء السببية، بشرط أن يكون قبلها، يعني قبل فاء السببية ماذا؟ نفي أو طلب. ولما ذكر العلماء الطلب ذكروا منه أنواعا، ذكروا الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والتمني والتحضير والعرض والتحضير، زاد بعضهم والنداء، زاد بعضهم الترجي. طيب قالوا لأنه طلب مثل ليس، واستدلوا بمثل هذه الآية، قالوا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات والأرض فأطلع، لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. فعلى هذا القول نقول هذا رجاء، وقد جاءت الفاء بعده فهي فاء السببية، والفعل منصوب بأن مطلق وجوبا. ابن هشام يقول هذا قول الكوفيين، ولكن إذا قلنا إن أطلع معطوف على التوهم، جيد، لأن معنى الكلام لعلي أبلغ الأسباب، لعلي أن أبلغ، فعطف على التوهم، أو نقول إن لا، إن أطلع معطوف على الأسباب. طيب وهي اسم خالص من معنى الفعل، قالوا مثل ولطف عباءة وتقر عين، فيكون أن هنا مضمرة جوازا بعد الفاء. قال على هذين الوجهين، إذا قلنا بهذين الوجهين، إذن هذا رد على كلام الكوفيين الذين قالوا إنه منصوب في جواب العلة. أما في المركبات فقد قيل في قول الله تعالى ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم، من آياته شبه جملة خبر مقدم، أن يرسل الرياح مبشرات، فهمنا هذا مصدر مؤول مبتدأ مؤخر، وليذيقكم هذا الكلام. قال هنا على تقدير ليبشركم وليذيقكم. طيب يعني لماذا نصب الفعل هنا يذيق؟ لماذا نصب؟ قالوا على تقدير أن مبشرات حال، بمعنى لتبشركم وليذيق بعضكم، فهمنا؟ فالرياح تكون للبشارة وتكون للنظارة أيضا. ويحتمل أن يكون التقدير وليذيقكم وليكون كذا وكذا أرسلها، يعني يكون بيانا لما بعده وهناك محذوف، يعني لكي يذيقكم وليكون كذا وكذا هو أرسل الرياح، أرسل النعم الرياح. وقيل في قول الله تعالى أو كالذي مر على قرية، على معنى أنه على معنى أرأيت كالذي حاج، يعني هو ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك، هنا أو كالذي، نعم، ويعطف عليه أو كالذي مر على قرية، على معنى أنه معطوف على هذا، يعني أرأيت كالذي حاج أو كالذي، فيكون كالذي معطوفا على ما قبله، ويجوز أن يكون على إضمار فعل، أو أرأيت مثل الذي يفعل هذا، فحذف هنا لدلالة الأول وهو ألم تر إلى الذي حاج عليه، لأن كليهما تعجب. وهذا التأويل هنا وفيما تقدم أولى، لأن إضمار الفعل لدلالة المعنى عليه أسهل من العطف على المعنى. وقيل الكاف زائلة، أي ألم تر إلى الذي حاج أو الذي مر، فنقول إن الكاف زائدة والذي حاج هو مفعول به بترى. وقيل بل نقول إن الكاف اسم بمعنى مثل، فتكون معطوفة على الذي، يعني ألم تنظر إلى الذي حاج أو إلى مثل الذي مر، فيكون كلمة الكاف هنا بمعنى مثل. كل هذا لكي يخرج من موضع هذا التركيب، كيف يكون في موضع نصب أو في موضع مخالف وهو مركب. طيب، نقل هنا ابن هشام أو نبه ابن هشام هنا تنبيها في أو في باب أو، عندما نقول لألزمنك أو تقضيني حقي، تقضيني هل نقول فيه بالعطف على التوهم كما نذكر الآن، أو نقول فيه بأن مضمرة وجوبا هنا بعد أو التي بمعنى حتى أو إلا. طيب، نقف إن شاء الله تعالى عند هذه المسألة، نبدأ بها بإذن الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزاكم.